بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درسنا 46 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. ولا يجوز للقاضي أن يولي في غير محل ولايته، أي في غير محل عمله، إذ لا ولاية له فيه، فهو كغيره من الرعية. وليس المراد بمحل ولايته مجلس حكمه كما ظنه بعض الغالطين، وقد نبه على ذلك مع ظهوره الشيخان ابن الصلاح والنووي رضي الله عنهما في طبقاتهما. القاضي لكل قاضي ولاية معينة، مثلا قاضي دمشق لا يجوز أن يولي في مثلا في ولاية حلب، لأنه يوجد قاضي هناك، فلا يعتدي أحدهما على الآخر، بل لا تصح توليته أصلا. أحيانا كما قال الشيخ، ولو كان في البلد جماعة، جماعة سلاطين، مشايخ عرب أو نحوهم مثلا، يرجع إليهم أمر البلاد ولا يستقل أحد منهم بأمرها دون الآخرين، فيشترط لصحة الولاية أن تصدر عن رأيهم جميعا، لأن هؤلاء اتخذوا مثل مجلس الشورى ما بين بعضهم البعض، فالقرار يكون جماعيا لا يكون إفراديا. ولا يكتفى ببعضهم، لأنهم كلهم بمنزلة السلطان الواحد. ولو لم يكن في تلك البلدة سلطان بأن كانت خارجة عن ولايته، فيشترط لصحة التولية اجتماع أهل الحل والعقد على التولية من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم كما في الولاية العظمى. ولا يلتفت إلى غيرهم، لأنهم أتباع لهم. قال الأصحاب: ولا يتعين لذلك عدد مخصوص، حتى لو تعلق الحل والعقد أو الحل والعقد بواحد مطاع كفت توليته. أحيانا في بعض المناطق لا يصل أمر الوالي أو أمر الحاكم أو أمر السلطان إليها ولا تتعلق به، لا بد في كل بلد من البلاد أن يوجد أهل للحل والعقد، سواء كانوا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، من العلماء، من الرؤساء، من الوجوه، هم الذين تتعلق بهم هذه الأحكام. قال: ثم لا بد أن يكون من يتعلق به الحل والعقد بصفات الشهود، يعني مسلم، بالغ، عاقل، سميع، بصير، ناطق، عدل إلى غير ذلك. كان واحدا كان أو جماعة. كذا قاله الأصحاب بالنسبة إلى الولاية العظمى، ويقاس عليها القضاء وتولية العقود. نعم، ما ذكروه من اشتراط كون من يتعلق به الحل والعقد بصفات الشهود ظاهر عند الإمكان وسلامة الحال، أما عند التعذر كما في غالب القرى والبوادي فالظاهر عدم اشتراط ذلك للضرورة، ويؤيده تصريحهم بنفوذ أحكام القاضي الفاسق. يعني نحن دائما نطلب هذه الصفات إذا أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن نفرغ القضاء، نفرغ أهل الحل والعقد، حتى قال المسلمون لو تولت أمر المسلمين امرأة مع أنها لا يحق لها ذلك فينفذ أمرها حتى لا تتعطل البلاد. قال كاوى يؤيده تصريحهم بنفوذ أحكام القاضي الفاسق ونحوه إذا ولاه ذو شوكة، وما نحن فيه أولى لأن الخلل فيه في المولي لا المولى، وهو أخف من عكسه. ثم رأيت للإمام أحمد بن موسى بن عجيل رحمه الله فتوى في مشايخ العرب والبوادي صرح فيه في أو صرح فيها بما ذكرته. إذا مختصر الأمر أولا السلطان، ثم بعد ذلك لا يحكم في غير محله، ثم بعد ذلك إن وجد جماعة ولم يوجد سلطان فالاجتماع إنما يكون عن سائرهم، ثم إن لم يوجد لا بد في كل مكان أو عشيرة أهل حل وعقد ولو كان واحدا، لا بد من تسيير الأمور. ولو حكم الزوجان منطقة لا يوجد فيها أحد يعني من القضاء، ولو حكم الزوجان من يصلح للقضاء ولو بالنسبة إلى تلك الواقعة لا إلى جميع أبواب الفقه، ليعقد بينهما النكاح جاز، سواء كان هناك قاض أو إمام أم لا، لأن التحكيم في المال وقع لجمع من كبار الصحابة في وقائع ولم ينكره أحد فكان إجماعا وقيس به غيرها. امرأة لا ولي لها، لو كنا مثلا في سفر وخافت هذه المرأة على نفسها بسبب كان معها أخوها مات مثلا محرم كان كذا، فولت واحدا من أهل الرفقة مما يعني ترى فيه ما صلاحيته للقضاء، هي ورجل آخر أن يقوم بتزويجها، يعني صار بدلا من القاضي عند ذلك يصح. ويشترط أن لا يكون لها ولي خاص من نسب أو ولا، إذا يوجد ولي لا ننتقل إلى هذا الشخص. فإن كان لها ولي خاص غائبا بمسافة القصر لم يجز التحكيم في تزويجها، بل الولاية فيه للقاضي. هذا ما حكاه القاضي عن بعض شيوخه. وقال المحب الطبري إنه ظاهر كلامهم، وبه جزم في الأنوار وعللوه بأن نيابة الغائب للقاضي، وإنما يزوج المحكم بالتراضي ولا رضا إلا من بعد الخصوم، وخالفهم غيرهم. وقالوا إن المحكم كالحاكم في ذلك، وهو قضية إطلاق الشيخين وغيرهما، والأوجه الأول، وينبغي أن يحمل إطلاق الشيخين وغيرهما على ما يوافقه. غالبا عندما تحدث خصومات أحيانا يعين الأطراف حكما مفردا، لا يحتاجون إلى أن ينتقلوا إلى القضاء، ولكن يريدون أن ينهوا الأمر بسرعة، وهم يعني يؤمنون بعدالة فلان من الناس فيحكمونه في المال، فهل يجوز ذلك في غيره؟ نعم. تنبيه: تقيدهم جواز التحكيم بأن يكون المحكم صالحا للقضاء، مرادهم به كونه مع أهليته للشهادة مجتهدا، وقضية ذلك امتناع التحكيم في هذه الأعصار لانقطاع الاجتهاد من مدة مديدة، وهو ما جرى عليه أبو زرعة العراقي في فتاويه والجوجري في شرح الإرشاد، لكن الأظهر جوازه في المتأهل للفتوى. نعم، الاجتهاد العام مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك ربما فقدناه بشكل عام، لكن لابد من مسائل تأتي إلى المجتمع يحتاج الناس فيها إلى الاجتهاد. لذلك الاجتهاد في مسألة وقس الأشباه بالنظائر، فهذا يكون متأخر في الفقه، يقيس الأمور على بعضها البعض ثم ينظر في المسألة وفي القواعد الفقهية، عند ذلك يخرج بنتيجة وحكم لمسألة من المسائل. لكن الأظهر جوازه في المتأهل للفتوى في المذهب، كما يجوز توليته القضاء في حال الاختيار لفقد المجتهد، وهذا ما يقتضيه كلام جماعة من المتأخرين منهم البلقيني وغيره، ثم رأيت البلقيني صرح في فتاويه وكذلك بعض المتأخرين من فقهاء اليمن، ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن ثم حاكم متأهل، ومثله المتولي للعقود المتأهل لانحطاط رتبته أي المحكم في هذه الحالة عن المجتهد. وبالجملة ففي المسألة نظر للأذرعي وموسى بن الزين وموسى بن الزين وغيرهما، والمعتمد ما قررته. ولو كان في الرفقة في السفر امرأة ولا ولي لها حاضر هناك فيما دون مسافة القصر واحتاجت إلى النكاح ورفعت أمرها إلى عدل في الرفقة وحكمته هي والخاطب فزوجها بإذنها جاز، وإن لم يكن متأهلا للقضاء للضرورة هنا بخلافه في صورة التحكيم المار. والرفقة مثال، والمراد المواضع البعيدة من الحكام والمحكمين، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله ويشترط مع فقد الولي في هذه الصورة فقد الحاكم والمحكم. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، والله وكلتك تزوجني وتأتي إلى شخص، فهذا لا يجوز بحال، إذ المجتمع لا يخلو لا من الحكام ولا من الأولياء. إذن ويشترط في فقد الولي في هذه الصورة فقد الحاكم والمحكم الصالح للقضاء في ذلك الموضع وما يقرب منه، لأن إنما جوزناه للضرورة ولا ضرورة مع وجود من ذكر بالقرب، ولم يبين المصنف المراد بالقرب، ويتعين حمله على ما دون مسافة القصر كما في فقد الولي الخاص. ثم ما ذكره المصنف من جواز تولية العدل في الصورة المذكورة وإن لم يكن أهلا للقضاء هو ما اختاره في زيادة الروضة، وقال إنه ظاهر النص الذي نقله يونس وهو المعتمد في الفتوى. ما زال للكلام بقية إن شاء الله نتممه في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.